السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة لا يزال في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ بن حجر غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه بلوغ المرام في كتاب الزكاة، قال عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. رواه أبو داود وإسناده لين. هذا الحديث فيه بيان أن الزكاة واجبة في عروض التجارة، ما عرض للبيع تجارة ففيه الزكاة في قيمته، لا عبرة في قيمة الشراء، وإنما العبرة في قيمة البيع. إذا حال الحول على مالك، يعني جاء الشهر الذي أنت تزكي فيه مالك، عادة تحصي ما عندك من عروض التجارة وتعرف قيمتها في هذا اليوم، ثم تخرج زكاتها وتضيفها إلى ما عندك من نقود، وتخرج زكاة الجميع، فإنه لا يزكى كل ما عرض للبيع ولو لم يكن تجارة. يعني مثلا لو عرضت بيتك لتبيعه من أجل تشتري أكبر منه أو أصغر منه، أو أرضا عندك تريد أن تبيعها من أجل أن تبني بها بيتا أو تزوج بها ابنك أو نحو ذلك، تشتري لك سيارة، المهم ما قصدك التجارة، فهذا لا زكاة فيها. أما إذا كنت تبيع وتشتري بالأراضي أو بالبيوت تضارب بها، تشتري هذا وتبيع هذا وهكذا، هذا عروض تجارة لو تجلس عندك سنوات وهي لم تباع، فإنك تقدرها كل حول وتزكيها. وهكذا جميع السلع، كل ما عرض للبيع تجارة فهو يزكى. أما مجرد أنك بعت هذا الشيء نقول أخرج زكاته؟ لا. سيارتك تركبها، أردت أن تجددها، بعتها، هل نقول أعطنا زكاتها؟ لأنك ما عرضتها للبيع تجارة، تقول بشتري السيارة هذه ثم أبيعها ثم أشتري الثانية وأبيعها، لا، هذه ليس فيها زكاة إلا أن تقصد بها التجارة، المضاربة بالتجارة. نعم. قال بعض الشراح بعد أن ذكر الحديث، ذكر أنه ضعيف، قال: ولكن جاء عن ابن جرير رضي الله رحمه الله تعالى في تفسيره وغيره من المفسرين في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. قال المراد بهذه الآية زكاة العروض، فإنها مما كسبه الإنسان، وأعظم الإنفاق وأوجبه هو الزكاة. قد بوب البخاري في كتاب الزكاة باب صدقة الكسب من التجارة ثم ذكر هذه الآية. نعم، يعني هذه الآية استدل بها على وجوب زكاة عروض التجارة لأنها من الكسب الذي قال الله فيه: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. ثم قال: ومما أخرجنا لكم من الأرض. أيضا معناها شملت اثنين من الأموال: عروض التجارة وما خرج من الأرض من الزروع الثمار أو المعادن. نعم. قال شيخ الفوزان حفظه الله تعالى: قال عندما ذكر في من كان له أموال في أماكن متفرقة قال ولا عبرة بتفرقها في أماكن لأنها ملكه فيجردها ويقدر قيمتها ويخرج ربع العشر وهي الزكاة الواجبة فيها. نعم يعني صار لك فروع لك عندك محلات ثم يقول الأصل في المدينة وفي مكة فرع وفي الرياض فرع وهكذا كلها تجارة لك هذه لا عبرة في كونها متفرقة كلها سواء متفرقة أو مجتمعة هي لك تحصيها إذا تم الحول تحصي ما فيها وتعرف قيمتها وتضيف قيمتها إلى ما عندك من النقود الأخرى في بنك في أمانة عند أحد في صندوقك في أي مكان تجمع الجميع وتزكيه تخرج ربع العشر يعني التفرق لا يؤثر لأنه كله مالك. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس متفق عليه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل في خربة قال إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس. أخرج ابن ماجة بإسناد حسن. الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية يعني من أموال الجاهلية من أموال الكفار هذا هو الذي يملكه صاحبه وفي الحال يخرج خمسه زكاة لا ينتظر فيه تمام الحول ولا يخرج ربع العشر بل الخمس إن كان 100 دينار تخرج منه مثلا 20 دينار إن كان مثلا دراهم من الدراهم القديمة وهي أموال جاهلية أيضا تخرج منها الخمس إذا كانت 100 درهم تخرج منها 20 درهم وفي الركاز الخمس. أما إذا وجد هذا الكنز وهو كنز مضروب عليه علامة علامة المسلمين يعني أنهم أموال إسلامية فهذا يعد لقطة يجب تعريفه والإعلان عنه سنة أو أكثر فإن جاء صاحبه وأعطاك أوصافه وجب عليك دفعه فإن لم يوجد له صاحب وتم الحول أو أكثر لك التصرف فيه مضمون لو جاء صاحبه يوما من الدهر فإنك تدفعه له هذا إذا كان عليه علامة المسلمين أنه أموال إسلامية أما إن كانت أموال من أموال الكفار قديمة محفور لهم مدفونة في هذا المكان ثم أراد الله أن تخرج على يدك فهذا هو الذي يسمى الركاز وفيه الخمس. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى قال الركاز هو معناه الذهب المدفون أو الفضة المدفونة في باطن الأرض فمن وجد كنزا مدفونا في الأرض من ذهب أو فضة أو غيرهما من الأموال فإن كان هذا الركاز في بلاد إسلامية فإن هذا حكمه حكم اللقطة يعرف عليه كما عليه كمال ضائع مثل ما يعرف على اللقطة حكمه حكم اللقطة تماما وهذا قول من قرية مسكونة. أما إذا كان في بر ما هو في بلد في بر أرض مواتن يعني ليست مملوكة أو كان في خربة لكفار أو بلد كفار مندثر ومنتهي ووجد فيه كنز فهذا يكون لواجده ولكن يدفع منه الخمس لبيت المال لأنه حصل عليه بدون كد ولا تعب. نعم هذا هو كما تقدم يعني إن كان في بلاد إسلامية وعليه علامة الأموال الإسلامية فإنه يعتبر لقطة له أحكام اللقطة واللقطة معناه يعرف عليها ينادى عليه يعلن عنها سنة أو أكثر. في مجامع الناس في الأماكن التي يمكن أن ينتشر فيها الخبر. الآن سهل الإعلان، إذا صار شيء يستحق يعلن عنه في وسائل الإعلام الموجودة الآن بأنواعها. فإذا انتشر خبره وتم سنة ولم يأتك له طالب فلك أن تعرف أوصافه ويحق لك أن تتصرف به مضمونا. لو جاء صاحبه يوم ولده وأعطاك أوصافه تدفعه له. أما الركاز فعلى ما دام أنهم دفن الجاهلية ومن أموالهم فإنه هذا غنيمة لك ورزق أخرجه الله على يدك، إنما عليك أن تخرج خمسه فقط وتتصرف بالبقية لك سواء كان كثير أو قليل. نعم. كما الشيخ فوزان فرق بين البلاد الإسلامية وبلاد غير الإسلامية، لأن في البلاد الإسلامية في الغالب أن المدفون فيها أموال إسلامية، وأما البلاد الغير إسلامية لا، غالب أن الأموال غير إسلامية، لكن فيه بعض الكتب يذكر فيها يقول إن كان عليها علامة المسلمين يعني مضروبة دراهم أو مثلا ريالات أو جنيهات ونحو ذلك مما يدل على أنها أموال إسلامية فإنها تعتبر أموال إسلامية وتعتبر لقطة. أما إذا وجد في خربة أو في بر أو في أي مكان ولو في بلد إسلامي لكنها أموال جاهلية، أموال تدل على أنها من أموال الكفار، أموال القديمة وليس عليها علامة في الإسلام، فإنه هو أيضا يعتبر ركاز ففيه خمس ويملكه صاحبه. نعم. وقال بعض الشراح والحكم هذا في إذا كان واجده مسلما أو ذميا صغيرا أو كبيرا، لأن الحديث الذي أوجب الخمس أوجب الخمس فيه لم يفرق بين واحد وآخر. نعم، يعني الذي يجده سواء صغير أو كبير مسلم أو كافر هذا حكمه، هذا حكمه. المهم المال نفسه، ننظر هل هو مال إسلامي أو غير إسلامي، فإن كان إسلامي فهو لقطة وله أحكام اللقطة، وإن كان غير إسلامي فهو ركاز، والركاز يملك صاحبه بعد أن يخرج خمسه زكاة. والله أعلم. قال رحمه الله تعالى عن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة، رواه أبو داود. ما شرح كلمة القبلية؟ قال قبلية قرية بين مكة والمدينة من قرى الفرع لبلاد مزينة. إذا كان الإنسان وجد معدن يعني ملك هذا المكان ووجد فيه معدن ذهب أو فضة أو حديد أو أي شيء وصار يملكه، فإنه إذا استخرج هذا المعدن فبعد الشبك والتصفية يخرج منه ربع العشر، ربع القيمة، إن كان ذهب أو فضة أو ما يقدر بها من حديد أو نحاس أو غيره، لأن المعدن الذي ما دام منه في أرضه فهو ملك له، له فيها التصرف وما خرج منه فهو له، لكن عليها أن يخرج ربع العشر من قيمة بعد السبك والتصفية. نعم. مثل الذهب والفضة، من الذهب والفضة أو من الحديد أو نحاس أو جواهر أو شيء ما دام منه معدن وجدته في أرضك تملكه، فإنما خرج من هذا المعدن فهو لك قل أو كثر، ما دام أن الأرض أرضك وأنت تملكها ملكا صحيح كامل، فإنما خرج منها فهو لك، لكن تخرج زكاته وهي ربع العشر. نعم. قال بعض الشراح بعد أن ذكر حديث مرسل قال لكن نقل النووي في المجموع شرح المهذب الإجماع على وجوب الزكاة في المعادن، نعم عدن فيها الزكاة لأنها من الأموال التي خرجت من الأرض. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. الذي أخرج الله لنا من الأرض نوعين: معادن وثمار، زروع وثمار، إما نباتية وإما معدنية. النباتية الزروع والثمار عرفنا زكاتها في الليلة الماضية، والآن نعرف زكاة المعادن. فالمعادن إذا خرجت في أرضك فهي ملكا لك، بعد سبكها وتصفيتها تخرج منها ربع عشر زكاة. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: باب صدقة الفطر. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. زكاة الفطر سميت بذلك لأنها تعقب الفطر من صيام رمضان، وهي طفرة للصائم من اللغو والرفث، وتزكية لصاحبها، وتسد الخلل الذي قد يحصل الإنسان في صيامه، فإنها تسد الخلل الذي قد يحصل الإنسان في صيامه، فهي تجبره. وأما وقتها فإنها تخرج قبل العيد بيوم أو يومين، والأفضل أن يكون في يوم العيد بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، من أجل أن الفقير المحتاج الذي ستدفع له يرتاح في ذلك اليوم، ما يبحث عن عمل ولا يبحث، يعني ما يكون مهتم في طلب الرزق، لقوله عليه الصلاة والسلام: أغنوهم في هذا اليوم عن السؤال. وتأخيرها عن يوم العيد محرم وآثم صاحبها، ولا تعتبر زكاة، بل تعتبر صدقة من الصدقات، وهو آثم وأمره إلى الله. وأما في بقية يوم العيد فإن تأخيرها عن صلاة العيد مكروه كراهية ولو وقعت زكاة، لكن المكروه تأخيرها. فإذا كنت لا تطمئن على أن تضمن إخراجها بعد الفجر وقبل صلاة العيد، فأخرجها قبل حتى يطمئن قلبك بأنك أخرجتها وأديت الأمانة. أما من تدفع له فإنها تدفع لأهل الزكاة، الفقراء والمساكين إلى آخر، لكن هؤلاء الصنفان هم أولى الناس، والأقربون حق بالمعروف. وأما مقدارها فصاع، صاع على كل إنسان، صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، كلها سواء. صاع من طعام، مما تأكل في بيتك، إن كان بر، إن كان ثمر، إن كان زبيب، إن كان أرز، إن كان شعير، الذي تأكل في بيتك تخرج منه صاعا، سواء الذي يصوم والذي لا يصوم، حر أو عبد، ذكر أو أنثى. أما أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه فإنه استحب أن تخرج حتى عن الجنين في بطن أمه، وهذا اجتهاد من أمير المؤمنين رضي الله عنه، الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام هو أصحابه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. هذه من سننه التي سنها للأمة، فمن أراد أن يزكي عن الجنين طيب، وهي لا تجب. ويبدأ الإنسان بنفسه ثم بزوجته ثم أمه وأبيه ثم أولاده ثم خدمه. يعني لو قدر أن الأشياء غير متوفرة فإنه يبدأ بهذا الترتيب: ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. والأولى أنها ما تخرج كما قلنا إلا يوم العيد حتى يتحقق فيها المقصود والحكمة التي من أجلها أخرجت، لأنه المقصود يعني من المقاصد هو سد حاجة الفقراء يوم العيد حتى لا يهتمون بالشغل وطلب الرزق، يشاركون الناس في العبادة في صلاة العيد وهم مطمئنون، ويشاركونه في فرحتهم وتهانيهم، فلا يشغلهم شاغل طلب الرزق، أغنوهم في هذا اليوم عن السؤال. وأما من أخرج القيمة فلا زكاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما عدد الأطعمة التي تخرج منها لم يذكر القيمة، والقيمة موجودة في ذلك اليوم، ومعلوم أنه ما أحد يرفض الذهب والفضة، فلو كان ذلك جائز لذكره عليه الصلاة والسلام، فإنه كما في القاعدة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. والاجتهاد الذي اجتهده بعض العلماء رحمهم الله اجتهادا في غير محله، لأن الاجتهاد إذا خالف النص فهو مرفوض ومردود مهما كان، ما دام أن النص موجود فلا قبول للاجتهاد، لأن القيمة مروبة في ذلك الوقت وفي كل وقت، وموجودة في ذلك الوقت وفي كل وقت، فلو كانت مشروعة أو أنها مجزئة أو أنها يجوز إخراجها لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، فعلى هذا لا نخرج القيمة، بغض النظر عن كون هذا الفقير الذي تعطيه سيأكلها وما يأكلها، لست رقيبا عليه، تعطيه وتراقب وتتابعه أين ذهب بها، يمكن يبيعها رخيصة ما عليك منه، ما دامك تعلم علم اليقين أنه محتاج وأنه من أهل الزكاة ودفعت إليه زكاة مالك، فعند ذلك لا تتابعه ولست مسؤولا عنه. نعم. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة؟ اي ما دام فرض معناها اوجبها عليه الصلاة والسلام، شرع فرض امر، هذا كله يدل على الوجوب. قال رحمه الله تعالى: ولابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. على الطواف يعني على السؤال، يعني يطوفون على الناس يطرقون عليهم الابواب وفي الاسواق يسألون حاجتهم، فإذا أعطيناهم زكاة الفطر استغنوا في ذلك اليوم عن السؤال، أغنوهم في هذا اليوم عن السؤال. وهنا يقول عن الطواف، والمقصود واحد، أنك يعني تعطي الفقير والمسكين فستسد حاجته وتغنيه عن السؤال في ذلك اليوم حتى يشارك المسلمين كما قلنا في العبادة، في صلاة العيد، في الفرحة، في ما يفعله بعض الناس من العادات الطيبة التي ليس فيها منكر من احتفالات نزيهة أو اجتماعات تهاني مزاورات، هذه ما فيها مانع والحمد لله ديننا يسر. نعم. قال ابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف. على كل حال هو مهما كان الزكاة واجبة في أحاديث كثيرة ثابتة ومعينة وبينها النبي عليه الصلاة والسلام من أي شيء تخرج ومقدارها، لو كان هذا الحديث إسناده ضعيف فلا حديث أخرى تكفي. نعم. الحديث الأول صحيح، الحديث ضعيف وغنوم عن الطواف في هذا اليوم. لعل له شواهد تقويه، ومهما كان هو المقصود يعني من المقاصد لإخراجها في ذلك اليوم هو إغناءهم وسد حاجتهم ومساعدتهم على رزقهم حتى يشارك المسلمين في أعيادهم، هذا هو المقصود، سواء كان لفظ الحديث ثابت أو حديث آخر أو مستنبط من المقاصد التي من أجلها شرعت زكاة الفطر. فالرب عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام ما يشرع شيء إلا لحكمة أو حكم. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، متفق عليه. وفي رواية: أو صاعا من أقط. يعني أنها تخرج من هذه الأشياء من طعام يعني من البر، والشعير معروف، أو أقط، الأقط معروف صنع البادية وهو لبن مجفف، ربما الغالب أو الكل يعرفه، والذي ما يعرفه يذهب إلى سوق البادية اللي يبيعون السمن الدهن البري ويجد الأقط يسأل عنه يعرفه. تخرج الزكاة منه أو من البر أو من الزبيب أو من التمر، خمسة أصناف إذا وجدت لا تعداها إلى غيرها، فإن لم توجد فمن قوت البلد الذي يقتاتونه في بلدهم تخرج منه صاعا. والصاع الآن حيث أنه في الغالب الناس كلهم صرفوا للوزن، المقصود منه صاع النبي عليه الصلاة والسلام. وصاع النبي عليه الصلاة والسلام كما قال شيخنا رحمه الله محمد بن عثيمين يقول أنه حرره بموجب إناء وجد مكتوب عليه أنه يعني أنه صاع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بمقداره، ليس معنى صاع النبي الذي كان في بيته، لكن يعني أنه منسوب لأحد الصحابة، وأنه هذا بمقدار أو مقياس صاع النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أنه وجد في البيوت القديمة في عنيزة في بلدهم إناء مكتوب عليه منقوش عليه كلام مسلسل أنه لفلان أو فلان أو فلان عن زيد بن ثابت، وأنه هذا يعتبر هو صاع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بحيث المقدار، ليس المقصود أنه نفس الماعون أنه كان للرسول عليه الصلاة والسلام، لكن أن هذا الماعون أو هذا الإناء يسع كذا من الطعام وهو صاع النبي عليه الصلاة والسلام. على هذا يقول رحمه الله، يقول حررته يعني وزنت فيه، أتيت ببر فوزن ثم قاسه فيه كاله اكتاله فوجد أنه يسع 2 كيلو و40 جرام، فعلى هذا صاع النبي عليه الصلاة والسلام يساوي 2 كيلو و40 جرام. لكن كثيرا من بلادنا يعتبرون الصاع 3 كيلو، هذا في نجد معروف، ما يعتبرون الصاع إلا 3 كيلو، ربما في بعض الجهات الأخرى يكون أقل. ومهما كان من أمر من حيث الزكاة، فإذا أخرجت 2.5 كيلو فقد برئت ذمتك إن شاء الله، لأنه يكون في حل وسط بينما ذكره شيخنا 2 كيلو و40 جرام وبين ما يوجد في بعض البلدان أنه 3 كيلو. وأما من أخرج الأكمل والأفضل فإنه لا يضيع عند الله شيء، يكون الزائد صدقة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي داود، لا أخرج أبدا إلا صاعا. يعني أنه لما خرجت الشبرة وهي نوع من البر الجيد، ربما كانت ما كانت موجودة على زمن النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت من الشام بعدما فتح وتوسع الناس واتصل بعضهم ببعض وكثرت يعني توسعت أمور التجارة، كان فيه في البداية في هذه البلاد كان فيه نوع من البر، بس ربما أنه أقل جودة من اللي يسمونه السمراء. فلما جاءت يقول معاذ رضي الله عنه قال: إني أرى مدا من هذه، أو قال مدين يعني نصف الصاع يكفي عن صاع من الشعير، يعني أنه يخرج من الحنطة الممتازة التي يسمونها السمراء، يخرج منها نصف الصاع بدلا من صاع من الشعير. لكن أبو سعيد رضي الله عنه يقول: أما أنا فمهما كان لا أنقص عن ما كنت أخرجه على زمن النبي عليه الصلاة والسلام، سواء من هذه الحنطة السمراء ولا من الشعير ولا من الحنطة الموجودة عندنا الأولى أو من التمر. يقول: لا أغير ولا أنقص عما كنا نخرجه على زمن النبي عليه الصلاة والسلام، والاجتهاد غير مقبول ما دام أن النبي عليه الصلاة قال صاع يعني صاع. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه والحاكم. نعم. هذا الحديث فيه بيان الحكمة من فرضية زكاة الفطر، وهي أولا طهرة للصائم من اللغو والرفث، لأن الإنسان لا يخلو وليس معصوم، ربما يحصل منه بعض الكلمات أو نحو ذلك، فتكون هذه إن شاء الله مطهرة له ورافعة للإثم. وأيضا الحكمة الثانية أنها سدا لحاجة الفقراء والمساكين في ذلك اليوم، ولذلك ينبغي أن يبادروا فيعطون وتدفع لهم مبكرين. ولذلك ذكر العلماء أنه يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، فإنها إذا دفعت قبل العيد بيوم أو يومين فلا يزال لها بقية تكفيهم يوم العيد، لا سيما أن الفقير في الغالب إن شاء الله أنه سيعطى من جهات متعددة، ليس فقط سيعطى صاعا فنقول يمكن أكله قبل العيد. فإذا أخرجتها في نفس يوم العيد وقبل العيد يعني بعد صلاة الفجر فهذا هو السنة، وهذا هو الأفضل والأكمل. إذا اطمأنيت أنك تجد صاحبك الذي ستعطيه تذهب بها بعد صلاة الفجر قبل صلاة العيد طيب، وإذا خفت أنك إما أن تنام أو هو ينام أو ما تجده فأخرجها قبل أن تنام حتى تطمئن، لأن من أخرها إلى بعد صلاة العيد فبعضهم يرى أنها زكاة ولكنه مكروه لأنه أخرها عن صلاة العيد، لكن أخرجها في يوم العيد. وبعضهم يعتبرها زكاة صدقة من الصدقات، وأنها لم تكن لم تبلغ مبلغها. ولعل الوسط هو ما ذكروه، وهو أنها إن أخرجت قبل صلاة العيد فيها الزكاة المطلوبة، وهي التي وافقت محلها وزمنها، وإن أخرها ولكن أخرجها في يوم العيد فهي أيضا زكاة، لكنه تأخيره لها مكروه. أما إن أخرها عن يوم العيد فقطعا ليست زكاة فطر، وإنما هي صدقة من الصدقات، وصاحبها آثم وعبره إلى الله. وقد جاء في بعض الحديث والآثار أن رمضان مرهون أو موقوف بين السماء والأرض حتى تؤدى زكاة الفطر، يعني بالنسبة لكل إنسان. بالنسبة لك رمضان مرهون معلق بين السماء والأرض حتى تؤدي زكاة فطرك، والله أعلم. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: استفاد من الحديث من الحديث المتقدمة أن زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، يعني تكفر عنه اللغو والرفث والكلام الباطل الذي حصل منه وقت الصيام. والرفث هو أيضا الكلام الذي لا خير فيه، فالصائم قد يحصل منه شيء من الأخطاء بأن يتكلم بكلام لا يليق أو كلام محرم، فشرعت صدقة الفطر من أجل تطهيره من ذلك وتكفيره مما يكون قد صدر منه وقت الصيام. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، حيث شرع لهم ما يكفر به عنهم خطاياهم. نعم، هذا من فضل الله عز وجل أن رزقنا من ماله ومن فضله ومن نعمه ما يكفر به سيئاتنا ورفع به درجاتنا ويثيبنا عليه، وهو منه وإليه، فهذا من فضل الله عز وجل. نعم. قال: ويستفاد أيضا مجموع الحديث الماضية أن صدقة الفطر للفقراء خاصة، فلا تصرف لغير الفقراء من مصارف الزكاة الثمانية ولا لغيرها من مشاريع الخيرية. هذا يعني فيما يظهر أن زكاة الفطر حيث أنها طعام وأنها في وقت مخصوص، فإن الغالب فيها أنها لسد حاجة الفقراء في ذلك اليوم، يعني فلا تصرف للمجاهدين أو عمال الزكاة، ما في عمال زكاة الفطر، ما في عمال يدورون على ناس يجمعون منهم زكاة الفطر، ولا دخل فيها للغارمين، فالغالب أنها محصورة على الفقراء والمساكين، هم الذين معنا ونستطيع أن نعطيهم ونعرف أحوالهم، فهم أهلها خاصة. أما زكاة الأموال فهي التي تطبق عليها جميع الأحكام. نعم. قال: يستفاد أيضا أنها تخرج من الطعام المقتات في البلد، كل أهل البلد يخرجون من طعامهم المعتاد. نعم، يعني زكاة الفطر إن أموال البلد، ما أحتاج تتكلف شيئا غير موجود في البلد. الذي غير موجود في البلد يعني إذا عدمت هذه الأصناف الخمسة فأخرج من أي قوت يقتاته البلد، حتى لو كان من الذرة أو من الأرز، الأرز ما كان موجود، وهو الآن يمكن بعض الناس يفضل على البر لسهولة يعني طبخه وتكاليفه، لكن البر أنفع يعني من حيث الفائدة، فهو أفود من الأرز. لكن إذا أردت أن تعطي بر فادفعه دقيقا حتى لا تكلف الفقير مؤونة الطحن وأجرة الحمل ويعني إرساله للطاحون ونحو ذلك. والحمد لله مخدومين، دولتنا الله يوفقهم وجزاهم الله خير، الصوامع موجودة والدقيق موجود ولله الحمد، ونسأل الله تمام النعمة وبقائها، موجود في مكان لمكان، تشتري الدقيق الطيب الأحمر الممتاز تجده موجود وتشتريه ليلة العيد أو قبل بيوم أو يومين توزعه، سواء قبل العيد أو يوم العيد، المهم أن التمر والبر أنفع من الأرز. الأرز ما يجزي إجزاء لأنه ليس من الأصناف الخمسة، وإن كان الناس لا يعتادوا كأنه هو المفروض، لا، هو المفروض الصحيح البر والتمر. الزبيب نادر من يخرج الزبيب، أولا لقلته، ثم أن الناس ما يعتبرونها الآن وجبة يعني يستفاد منها، إنما يعتبر حالات محدودة. والأقط كذلك، لأن كل زمان له نظامه وعاداته وتقاليده. إنما البر والتمر لا زال يعني هو وجبة رئيسية ومفيدة وأنفع من هذه الأشياء كلها. وأما الشعير في الغالب ولله الحمد الآن أنه ما يستعمل، ما يؤكل، ولذلك يحل الرز محله. نعم، نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام وقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم. أحسن الله عليك، سؤال يقول: على من تجب زكاة الفطر أو صدقة الفطر؟ تجب على الرجل لنفسه ولأهل بيته من الأولاد والزوجة والخدم وكل من تلزمك مؤونته تلزمك صدقته. ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. أما إذا أراد الخادم مثلا أن يخرجها عن نفسه وقال أنا أريد أن أخرج عن نفسي، فاتركه يخرج عن نفسه. نعم، إذا كان الرجل لم يصل إلى حد الفقر ولكنه يحتاج بعض الشيء هل تلزمه أيضا؟ يعني المخرج ولا المعطى؟ المخرج. على كل حال ما دام أنه يجد، إذا غربت شمس آخر يوم من رمضان وهو يجد صاعا من هذه الأطعمة الموجودة وما يقوم مقامها، فإنه يجب عليه أن يخرج عن نفسه ثم عمن يمول. أما العجز فهو معذور. يقول السائل: هل يجوز إخراجها من البلد خاصة بعض الأماكن لا تصل إلا بعد يوم العيد؟ على كل حال إذا كان هناك حاجة لإخراجها عن البلد فإنها ترسل بالوكالة مثلا حتى تؤدى يوم العيد، تخرج قبل العيد بالوكالة، يعني توكل الإنسان، إما ترسلها نفسها في أكياس أو ترسل نقود إلى صاحبك الذي توكله يشتري الطعام ويوزعه في ذلك البلد حتى تصل إلى أهلها في وقتها. إذا كان أنك تريد أن تنقلها إلى أناس أحوج من أهل البلد هذا. يقول السائل: إذا كان مقيما هنا وهو من مصر مثلا فأين يخرجها؟ العلماء رحمه الله ذكروا أن زكاة الفطر الأولى تخرج بالبلد الذي صمت فيه، وزكاة المال في البلد الذي فيه المال، هذا هو الأفضل. لكن إن كان هناك ظروف وأسباب مما يدعو إلى إخراج ونقل الزكاة من هذا المكان إلى مكان آخر يجوز للحاجة، وإذا لم يكن هناك حاجة فالأولى أن نتقيد. يقول السؤال: كيف يصل العبد إلى مرتبة الإحسان في العبادة؟ كما قال عليه الصلاة والسلام: اعبد الله كأنك تراه. فإذا وصلت إلى هذه المرتبة أنك إذا قمت في عبادة الله فإنك يعني تستحضر عظمة الله كأنك تراه، فهذه مرتبة الإحسان. أما إذا كنت تصلي وإذا سئلت ماذا قلت في الصلاة أو ماذا قرأ الإمام قلت والله ما أدري، هذا ما أدري، ما وصل إلى هذه المرتبة. يقول السائل: أنسى في كثير من الأعمال الصالحة التي أوديها أن أستحضر النية والأجر المترتب عليها مثل مجالس الذكر، هل يقول هل يثاب عليها إذا أداها على سبيل العادة دون استحضار الأجر المترتب عليها؟ أبدا، إذا ذكرت الله فأنت إن شاء الله من الذاكرين، لكن إذا تواطأ القلب واللسان فهو الأفضل والأكمل. فبعض الناس يبدأ بالذكر بلسانه ثم يستحضر في قلبه، وبعض الناس العكس، قلبه يكون ذاكرا قبل أن ينطق لسانه. فإذا تواطأ القلب واللسان فهذا هو الأكمل. مجالس الذكر يقول إذا جاء على سبيل العادة ولم يستحضر الأجر، ما في مانع، الحمد لله، ما دام ذكر الله فإنه إن شاء الله يعتبر من الذاكرين، لكن كل ما استحضر وتواطأ القلب واللسان فهو أفضل وأكمل. يقول السائل: حملت ولدي سلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز ذلك؟ ليس هذا من المشروع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كفانا حيث قال: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وقال: فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. فلا أحتاج تحمل ولدك ولا غيره، كيف يبلغه عليه الصلاة والسلام حيث كنا وأينما كنا؟ هل يسمعنا ونحن في أقصى الدنيا؟ لا، لكن يقول إن الله بل إن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام، فإذا صليت عليه في أي بلد فإن الملك يوصل السلام للرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يحتاج أنك تكلف ولدك ولا غيره، ما يحتاج. المشروع هو أنك أنت تصلي وتسلم عليه وأنت مخدوم، ما لك شغل، سيصله إليه صحيح الملك. الملك يسمع كلامك صلاتك وسلامك فيبلغها لنبيك عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم على نبينا.